بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المطوية التي وزعت عليكم أصلها رسالة كتبها شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في الحث على الصبر على أذى الناس. وكما هو معلوم لكم، الصبر منزلة عظيمة من منازل هذا الدين العظيم الذي أكرمنا الله عز وجل به. وقد جاء الحث على الصبر في أكثر من 90 موضعا في القرآن الكريم، كما ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله، وذكر عز وجل في كتابه الثناء على الصابرين وما يكافئهم الله عز وجل في الدنيا والآخرة على صبرهم، مما يدل على أهمية هذه المنزلة وهذه الخصلة العظيمة التي يحتاج إليها العبد في باب العبادات ليصبر عليها ويأتي بها. ويحتاج إلى الصبر كذلك في باب المنهيات ليتجنبها، وفي باب الأقدار المؤلمة ليصبر عليها. والكلام عن الصبر كلام واسع، إلا أن الكلام يكون في جانب محدود من الصبر، ألا وهو الصبر على أذى الناس، وهو مضمون هذه المطوية التي وزعناها والتي رأيت الحاجة الماسة إليها، نظراً لأن المسلم إذا تمسك بدينه بكتاب ربه وسنة نبيه فإنه لا بد أن يشعر بالغربة ويتعرض للأذية، فيحتاج إلى الصبر. وهذا من منهج السلف الصالح، أنهم يصبرون على هذا الالتزام وعلى هذا التمسك. ومما يحزن أكثر أن تكون الأذية أن تأتي للإنسان من أقاربه، من أقرب الناس إليه، ويتضاعف الحزن إذا كان من إخوته، فيحتاج أن يصبر وأن يعفو وأن يحتسب أجره عند الله عز وجل. أما أن ينتقم فهذا ليس من منهج السلف، ليس من منهج السلف الصالح. لذلك سنقرأ هذه المطوية ونعلق عليها بعض التعليقات اليسيرة للفائدة بإذن الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ويعين العبد على الصبر عدة أشياء، أحدها أن يشهد أن الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد، حركاتهم وسكناتهم وإراداتهم، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يتحرك في العالم العلوي والسفلي ذرة إلا بإذنه ومشيئته، فالعباد آلة، فانظر إلى الذي سلطهم عليك ولا تنظر إلى فعلهم بك تسترح من الهم والغم. فيوجه الشيخ رحمه الله إلى أن المبتلى بأذية الناس عليه أن لا ينظر إلى أذية الناس إليه ووقوعهم في عرضه وتنقصهم منه، عليه أن ينظر إلى من أذن لأمثال هؤلاء أن يقعوا فيه. من أذن لهم؟ الله عز وجل الذي هو خالق أفعال العباد. هذه الأذية كما تعلمون هو من خلق الله عز وجل. الله خالق كل شيء ومنه أفعال العباد. الله عز وجل أذن لأمثال هؤلاء أن يتكلموا فيك وأن يؤذوك، فلا تنظر إلى فعلهم، انظر إلى من أذن لهم وخلق أفعالهم. هذه النقطة المهمة، فترتاح ويذهب غمك، ثم تفكر في النقطة المهمة. هذه النقطة الأولى تؤدي إلى نقطة أهم منها، وهو ما جاء فيما بعد هذه النقطة. قال الثاني أن يشهد ذنوبه، أن يشهد ذنوبه، وأن الله إنما سلطهم عليه بذنبه، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا شهد العبد أن جميع ما يناله من المكروه فسببه ذنوبه اشتغل بالتوبة والاستغفار من الذنوب التي سلطهم عليه بسببها عن ذمهم ولومهم والوقيعة فيهم. وإذا رأيت العبد يقع في الناس إذا آذوه ولا يرجع إلى نفسه باللوم والاستغفار، فاعلم أن مصيبته مصيبة حقيقية. وإذا تاب واستغفر وقال هذا بذنوبي صارت في حقه نعمة. إذن إذا نظر إلى أن الذي أذن لهم وسلطهم عليه هو الله فيفكر ما السبب، لماذا سلط الله عز وجل أمثال هؤلاء علي فيكتبون عني وينتقصون مني ويشهرون بي ويؤذونني ويريدون أن يسقطوني وهكذا، لماذا هذا؟ فليرجع إلى نفسه، لا يلوم إلا نفسه، فليقل هذا بذنوبه، هذا بذنوبه، أن يشهد ذنوبه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نعم، وهذا ليس على الإطلاق كما تعلمون، ربما يبتلى العبد ليرفع الله عز وجل درجته عنده حتى يبلغ تلك المنازل التي لا يبلغها إلا بماذا؟ بالبلاء، إلا بالبلاء. ولكن في الغالب أن تلك البلايا والمصائب أسبابها ماذا؟ الذنوب والمعاصي. فبدلا من أن يشتغل بالرد عليهم يشتغل بماذا؟ بالتوبة والاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل، فتكون هذه الأذية نعمة له بعد أن كانت نقمة عليه، بعد أن كانت نقمة ومصدر حزن وأذية. بتوبته واستغفاره ورجوعه إلى الله تنقلب إلى نعمة. هذا متى؟ إذا قال هذا بذنوبي، هذا كله بذنوبي. أما إذا لم يفعل هذا وأخذ يشتغل بالرد والانتقام، فيقول الشيخ وإذا رأيت العبد يقع في الناس إذا آذوه ولا يرجع إلى نفسه باللوم والاستغفار، فاعلم أن مصيبته مصيبة حقيقية لا يعرف السبب. فهنا المصيبة أن لا يرجع إلى نفسه، بل يشتغل بماذا؟ بالانتقام والاستنساء والانتصار لنفسه، هنا تكون مصيبته حقيقية. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلمة من جواهر الكلام: لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه. وروي عنه وعن غيره ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. فإذا ينبغي أن يرجع إلى نفسه ويلوم نفسه ويحاسب نفسه ويراجع نفسه حتى تكون تلك المراجعة سببا في رفع ذلك البلاء بإذن الله. الثالث أن يشهد العبد حسن الثواب الذي وعده الله لمن عفا وصبر، كما قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولما كان الناس عند مقابلة الأذى ثلاثة أقسام: ظالم يأخذ فوق حقه، ومقتصد يأخذ بقدر حقه، ومحسن يعفو ويترك حقه، ذكر الأقسام الثلاثة في هذه الآية. فأولها للمقتصدين، ووسطها للسابقين، وآخرها للظالمين. ويشهد نداء المنادي يوم القيامة: ألا ليقم من وجب أجره على الله، فلا يقم إلا من عفا وأصلح، وإذا شهد مع ذلك فوت الأجر بالانتقام والاستيفاء، سهل عليه الصبر والعفو. إذا أوذي العبد عليه أن يتذكر هذه الآية ويختار واحدا من هذه المقامات الثلاثة. ربنا عز وجل جعل الناس ثلاثة أقسام أمام الأذية، وجزاء سيئة سيئة مثلها. هذا هو المقام الأول، وهو مقام المقتصد الذي يأخذ حقه على قدر أذيته. وجزاء سيئة سيئة مثلها. قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. فمن عفا وأصلح هذا هو المحسن وهو أعلى المراتب، هذا هو المحسن وهو أعلى المراتب. أما المرتبة الثالثة والله لا يحب الظالمين، هذا هو الظالم. وهذه المعاني الثلاثة وردت في آية أخرى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. ظالم لنفسه هذا الذي يتعدى، ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. الظالم لنفسه هو المقصر في الواجبات والواقع في المحرمات، أما المقتصد فيأتي بالفرائض ويبتعد عن المحرمات، وربما يقع في المكروهات ولا وعنده تقصير في النوافل. أما السابق إلى الخيرات فهو المقبل على ربه جل وعلا بفعل الواجبات وإتيان النوافل والابتعاد عن المحرمات والمكروهات، فهذا هو السابق بالخيرات. فالعبد ينبغي أن يضع هذه المناصب وهذه المقامات الثلاثة، ليس له مقام رابع، إما أن ينتقم وإما أن يأخذ حقه على قدر أذيته، وإما أن يعفو ويصفح، وإما أن يعفو ويصفح. هذا الظلم أن ينتقم بأكثر من الأذية هذا لا يليق بالمسلم، كذلك أن يأخذ حقه على قدر أذيته هذا يفوته الأجر، يفوته الأجر. أما إذا نظر فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هنا يكسب الأجر، يكسب ماذا؟ الأجر، ويكسب كذلك محبة الله عز وجل. والله يحب المحسنين. والعاقل لا يختار، لا يترك محبة الله ولا يترك الأجر بمجرد أن ينتقم ويأخذ حقه. فإذا كل من أوذي في الله عز وجل فينبغي أن يختار لنفسه أرفع المقامات، وهو ماذا؟ العفو والصفح، فيحصل على الأجر ويحصل على محبة ربه جل وعلا، خاصة كما قال الشيخ: إذا شهد مع ذلك فوت الأجر بالانتقام والاستيفاء. إذا انتقمت ففوت على نفسك الأجر والثواب. قال الرابع: أن يشهد أنه إذا عفا وأحسن أورثه ذلك من سلامة القلب لإخوانه، ونقائه من الغش والغل وطلب الانتقام وإرادة الشر، وحصل له من حلاوة العفو ما يزيد لذته ومنفعته عاجلا وآجلا على المنفعة الحاصلة له بالانتقام أضعافا مضاعفة، ويدخل في قوله تعالى والله يحب المحسنين، فيصير محبوبا لله، ويصير حاله حال من أخذ منه درهم فعوض عليه ألوفا من الدنانير، فحينئذ يفرح بما من الله عليه أعظم فرحا يكون. أن يشهد العبد أنه إذا عفا وأحسن أورثه الله عز وجل سلامة القلب، فينتهي ما في القلوب من غل ومن بغضاء ومن عداوة ومن شحناء، كل هذا يذهب ويكسبه الله عز وجل سلامة القلب. وهو من أعظم النعم أن يرزق الله عز وجل عبده سلامة القلب، كما قال عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إضافة إلى هذا يحصل على محبة الله عز وجل كما قال والله يحب المحسنين، فإذا أوذي أذية بسيطة ثم عفا ولم ينتصر لنفسه وصبر واحتسب أجره، حصل على محبة الله وحصل على سلامة القلب وحصل على الأجر والثواب، هذا كله بمثابة من أخذ منه درهم واحد فعوض آلاف الدنانير عليها. ألا يفرح؟ يفرح. نعم، لذلك قال فيصير محبوبا لله، ويصير حاله حال من أخذ منه درهم فعوض عليه ألوفا من الدنانير، فحينئذ يفرح ويبتهج بما من الله عليه أعظم فرحا يكون. الخامس، أن يعلم أنه ما انتقم أحد قط لنفسه إلا أورثه ذلك ذلا يجده في نفسه. ما انتقم أحد لنفسه يقول إلا أورثه ذلك الذلا، فإذا عفا أعزه الله، وهذا مما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حيث يقول ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، فالعز الحاصل له بالعفو أحب إليه وأنفع له من العز الحاصل له بالانتقام. يعني هناك عز يحصل للعبد بماذا؟ بالعفو، وعز يحصل له بالانتقام، ولكن هناك فرق بين العز الحاصل للعبد نتيجة العفو وبين العز الحاصل له نتيجة الانتقام. ما الفرق بينهما؟ يقول فإن هذا عز في الظاهر وهو يورث في الباطن ذلا، والعفو ذل في الباطن وهو يورث العز باطنا وظاهرا. الذي ينتصر لنفسه وينتقم لنفسه يشعر بشيء من ماذا؟ يشعر بشيء من العز في ظاهره أنه انتقم وأخذ حقه، ولكن يورثه الذل في الباطن، يورثه الذل. أما الذي يعفو ويصفح ربما يشعر بشيء من الذل في باطنه، يقولون أو يلومونه، يقولون أنت تنازلت له، أنت ذهبت إليه، لماذا؟ هو أكبر منك وأصغر منك عمرا، هو أقل منك علما، هو كذا، لماذا أنت ذهبت إليه؟ فيشعر بشيء من الذل في باطنه، يقول هذا الشيء اليسير من الذل في الباطن يورث عزا في الظاهر والباطن. بعد ذلك يورث عزا في الظاهر والباطن. نقرأ مرة أخرى. يقول فإن هذا عز في الظاهر، هذا الذي ينتقم، وهو يورث في الباطن ذلا، والعفو ذل في الباطن وهو يورث العز باطنا وظاهرا، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، هذا العز يكون في الظاهر ويكون في الباطن كذلك. السادس وهي من أعظم الفوائد أن يشهد أن الجزاء من جنس العمل وأنه نفسه ظالم مذنب وأن من عفى عن الناس عفى الله عنه ومن غفر لهم غفر الله له فإن شهد أن عفوه عنهم وصفحه وإحسانه مع إساءتهم إليه سبب لأن يجزيه الله كذلك من جنس عمله فيعفو عنه ويصفح ويحسن إليه على ذنوبه ويسهل عليه عفوه وصبره ويكفي العاقل هذه الفائدة. يقول في السادس أن يشهد أن الجزاء من جنس العمل أن يفكر في العفو والصفح والصبر واحتساب الأجر فمن عفى عن الناس عفى الله عنه من غفر لهم غفر الله له خاصة أن العبد يعلم أنه مقصر في حق ربه أن له ذنوب قد ارتكبها ربما في شبابه في طيشه ارتكب من السفه ما لا يعلمه إلا الله عز وجل فهو محتاج يوم القيامة إلى مغفرة الله وعفوه وصفحه فإذا فكر أنه إذا عفى عن أخيه فإن الله عز وجل سوف يعفو عنه يوم القيامة وإذا غفر عن زلات إخوته غفر الله عنه يوم القيامة فهذا يشجعه إلى ماذا؟ إلى العفو والصفح وعدم الانتصار لنفسه يقول ويكفي العاقل هذه الفائدة السابع أن يعلم أنه إذا اشتغلت نفسه بالانتقام وطلب المقابلة ضاع عليه زمانه وتفرق عليه قلبه وفاته من مصالحه ما لا يمكن استدراكه ولعل هذا أعظم عليه من المصيبة التي نالته من جهتهم فإذا عفا وصفح فرغ قلبه وجسمه لمصالحه التي هي أهم عنده من الانتقام الذي يفكر في الانتقام والرد يحتاج إلى وقت وإلى ترتيب فهذا يضيع عليه وقته هو طالب علم فينشغل عن طلب العلم وعن القراءة وعن الحفظ وعن المتابعة ينشغل بماذا؟ ينشغل كيف ينتقم ينشغل كيف ينتصر لنفسه فهذا يأخذ منه ماذا؟ من وقته وجهده نعم وينشغل عن مصالحه الرئيسية ينشغل يذهب وقته تذهب ساعاته يقول وهذه ربما مصيبة أعظم من المصيبة والأذية التي أتته الأذية التي أتته ربما هو كلام عابر نعم أما ذهاب وقته وانشغاله عن طلب العلم وعن مصالحه يقول ربما هذه مصيبة أعظم من هذه الأذية أما إذا عفا وصفح يقول يكسب وقته ولا ينشغل عن طلب علمه بل يشتغل بمصالحه التي هي أهم عنده من الانتقام الانشغال بالمصالح ما هي مصالحه؟ نعم طلب العلم والانشغال بالمصلحة الحقيقية أفضل عنده من الانشغال بالرد والانتقام الثامن أن انتقامه واستيفاءه وانتصاره لنفسه وانتصاره لها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط فإذا كان هذا خير خلق الله وأكرمهم على الله لم ينتقم لنفسه مع أن أذاه أذى الله ويتعلق به حقوق الدين ونفسه أشرف الأنفس وأزكاها وأبرها وأبعدها من كل خلق مذموم وأحقها بكل خلق جميل ومع هذا فلم يكن ينتقم لها، فكيف ينتقم أحدنا لنفسه التي هو أعلم بها وبما فيها من الشرور والعيوب؟ بل الرجل العارف لا تساوي نفسه عنده أن ينتقم لها، ولا قدر لها عنده يوجب عليه انتصاره لها. أن يعلم أن هذا الانتصار انتصار للنفس، هو يريد أن ينتصر لنفسه لا أن ينتصر للحق أو ينتصر للدين، فليعلم أن هذا انتصار للنفس. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما انتصر لنفسه قط، ما انتصر لنفسه قط. ثم إذا قارنا نفوسنا مع نفس النبي صلى الله عليه وسلم، تلك النفس الزكية الرفيعة الشريفة المباركة، نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي هي نعم مصدر الأخلاق الحميدة، ما انتصر لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف ينتصر أحدنا لنفسه وهو يعلم ما في نفسه من شرور ويعلم ما في نفسه من عيوب؟ فكيف ينتصر المسلم لنفسه ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما انتصر لنفسه قط؟ إذا فكر بهذه النقطة فإن هذه النقطة تحثه على الصبر وعلى العفو وترك الانتصار للنفس. التاسع، إذا أوذي على ما فعله لله أو على ما أمر به من طاعته ونهي عنه من معصيته وجب عليه الصبر. إذا كانت الأذية في الله، إذا كان مقابل الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أوذي بهذا السبب لهذا السبب، أو أوذي بسبب دعوة الناس إلى الله، أو بسبب الإنكار على المبتدعة، بسبب الأخذ على أيدي الناس، إذا أوذي بهذه الأسباب فهذه أذية في الله. يقول ولم يكن له الانتقام، يقول وجب عليه الصبر، لا يجوز له أن ينتقم، وجب عليه الصبر. لماذا؟ فإنه قد أوذي في الله فأجره على الله، أجره على الله. ولهذا لما كان المجاهدون في سبيل الله ذهبت دماؤهم وأموالهم في الله لم تكن مضمونة، فإن الله اشترى منهم أنفسهم وأموالهم، فالثمن على الله لا على الخلق، فمن طلب الثمن منهم لم يكن له على الله ثمن، فإنه من كان في الله تلفه كان على الله خلفه. الله عز وجل اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. المؤمن باع نفسه إلى الله، باع نفسه إلى الله، بدليل أن تلك الدماء الزكية التي سالت في ساحات القتال في الجهاد في سبيل الله، كل تلك الدماء والأرواح والأموال ذهبت بدون مقابل، هي ليست مضمونة، لا يجوز لأهالي الشهداء أن يطالبوا بالثمن، أن يطالبوا بالديات. لماذا؟ لأن الثمن عند الله، الثمن عند الله، إن الله اشترى. هكذا المؤمن، والدعوة إلى الله من أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله. نعم، فالذي يؤذى في الله واجب عليه أن يصبر ولا ينتقم، وعليه أن يطلب الثمن ممن؟ من الله عز وجل. من فكر إذا أوذي في الله أن ينتقم ويطلب الثمن فلن يجد عند الله ثمنا يوم القيامة. من انتقم لنفسه وأراد الثمن في الدنيا لن يجد الثمن عند الله يوم القيامة. ولهذا قال السلف من كان في الله تلفه كان على الله خلفه. هذا التلف الذي أصابك في الله ثمنه عند الله يوم القيامة. من يعوضك؟ الله يعوضك. فواجب عليه أن يصبر. وإذا كان قد أوذي على مصيبة فليرجع باللوم على نفسه، ويكون في لومه لها شغل عن لومه لمن آذاه. أما إذا كانت الأذية على مصيبة فليرجع باللوم على نفسه، يقول هذا بذنوبي كما مر آنفا. نعم. وإن كان قد أوذي على حظ فليوطن نفسه على الصبر، فإن نيل الحظوظ دونه أمر من الصبر. فمن لم يصبر على حر الهواجر والأمطار والثلوج ومشقة الأسفار ولصوص الطريق، وإلا فلا حاجة له في المتاجر. نعم، وهذا أمر معلوم عند الناس، أن من صدق في طلب شيء من الأشياء بذل من الصبر في تحصيله بقدر صدقه في طلبه. يقول: وإن كانت الأذية على حظ، نعم، من حظوظ الدنيا، عليه أن يصبر، وعليه أن يجعل ذلك من باب الصبر على الأقدار المؤلمة. الإنسان يذهب ماله في الدنيا، عليه أن يصبر، يذهب عزيز له ويبتلى في أهله وماله، نعم، فيصبر. لذلك يقول: ومن لا يصبر على مثل هذه الأقدار المؤلمة فعليه أن يترك التجارة، عليه أن يترك ماذا؟ المتاجر. ما دمت لا تصبر على الخسائر فلا تتاجر. نعم. فإذا إما أن تكون الأذية في الله، أو تكون في ماذا؟ على مصيبة، أو تكون على ذهاب حظ، فعليه أن يصبر ولا يفكر في الانتقام. العاشر: أن يشهد معية الله معه إذا صبر، ومحبة الله له إذا صبر ورضاه. ومن قال: ومن كان الله معه دفع عنه أنواع الأذى والمضرات ما لا يدفعه عنه أحد من خلقه. قال تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: والله يحب الصابرين. أن يشهد العبد معية الله، هذه المعية الخاصة. كم معية لله عز وجل مع عباده؟ معيتان: المعية الأولى معية عامة، وهذه المعية مع الكافر والمسلم، مع جميع خلقه. ربنا عز وجل مع جميع خلقه، يخلقهم ويرزقهم، يحييهم ويميتهم، يشفي مرضاهم ويدبر أمورهم. هذه معية عامة شاملة للجميع، للمؤمن والكافر، للعاصي والمطيع. ولكن هناك معية خاصة لله عز وجل مع عباده المؤمنين المتقين الصابرين. معيته جل وعلا الخاصة تعني حفظ الله عز وجل لهم، وهدايته لهم، وعنايته جل وعلا بهم، وهكذا. فإذا فكر في هذه المعية فإنه يكون حثا له على ماذا؟ على الصبر وترك الانتصار للنفس. الحادي عشر: أن يشهد أن الصبر نصف الإيمان. أن يتذكر العبد أن الصبر نصف الإيمان وشطر الإيمان، فلا يبدل من إيمانه جزاء في نصرة نفسه. فإذا صبر فقد أحرز إيمانه وصانه من النقص، والله يدفع عن الذين آمنوا. أن يشهد أن الصبر نصف الإيمان. المؤمن يسعى إلى ماذا؟ إلى كمال إيمانه، والعاقل لا يبذل شيئا من إيمانه. أنت إذا صبرت حققت كمال الإيمان. أصبح إيمانك كاملا. لماذا؟ لأن الصبر شطر الإيمان، إذا تركت الصبر أصبح إيمانك ناقصا. بمعنى آخر، إذا صبرت كملت إيمانك، وإذا أخذت نصف إيمانك فانتقمت ذهب نصف إيمانك. العاقل بأيهما يتصرف؟ يسعى لكمال إيمانه، لا يبذل شيئا من إيمانه من أجل الانتقام. واضح؟ هذه نقطة عظيمة. العبد يسعى لكمال إيمانه، أن يكمل لماذا؟ لأنه إذا استكمل الإيمان بلغ المقامات العالية في الإيمان يستحق أن يدافع الله عنه. قال عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. من هم هؤلاء الذين آمنوا؟ آمنوا بالله إيمانا صحيحا، وكانوا على عقيدة صحيحة ومنهج سليم. هؤلاء على قدر إكمالهم للإيمان يكون حظهم من نصرة الله عز وجل، أليس كذلك؟ أما من كان إيمانه ناقصا، لماذا نقص إيمانه؟ لأنه ينتقم من هذا وينتقم من هذا، أصبح إيمانه ناقصا، فيصبح حظه من نصرة الله ناقصا. هذا هو المعنى، أن يشهد أن الصبر نصف الإيمان، فلا يبذل، اجعلوها فلا يبذل من إيمانه جزاء في نصرة نفسه، فإذا صبر فقد أحرز إيمانه وصانه من النقص، والله يدفع عن الذين آمنوا. الثاني عشر: أن يشهد أن صبره حكم منه على نفسه، وقهر لها وغلبة لها، فمتى كانت النفس مقهورة معه مغلوبة لم تطمع في استرقاقه وأسره وإلقائه في المهالك، ومتى كان مطيعا لها سامعا منها مقهورا معها لم تزل به حتى تهلكه أو تتداركه رحمة من ربه. فلو لم يكن في الصبر إلا قهره لنفسه ولشيطانه، فحينئذ يظهر سلطان القلب وتثبت جنوده، ويفرح ويقوى ويطرد العدو عنه. يقول: أن يشهد العبد وهو إذا فكر في الرد والانتصار وترك العفو، أن يشهد أنه إذا لم يلتفت إلى نفسه، هذه النفس تأمره بالانتصار، نفس الإنسان تأمره بماذا؟ أن ينتقم لنفسه. فإذا لم يفعل، إذا لم يفعل ولم يستجب لنفسه ولهوى نفسه ولم يستجب لدعوى الشيطان، فإنه يكون بمثابة من يمسك بزمام نفسه ويؤدبها ويروضها ويربيها ويعلمها ويزكيها. وقد قال الله عز وجل: قد أفلح من زكاها. فعندئذ تكون نفسه هذه الأمارة للسوء عبدا وأسيرا بين يديه، يتصرف بنفسه كيفما يشاء. أما إذا استجاب لها فانتقم وانتصر لنفسه، هو يكون أسيرا بين يدي النفس، هو يكون أسيرا بين يدي نفسه، ولا تزال به حتى تهلكه. النفس لا تزال بالإنسان حتى تهلكه. وانظروا إلى الفرق الكبير بين أن يكون العبد رقا أسيرا بين يدي نفسه، وبين أن تكون زمام نفسه بين يديه يؤدبها. أيهما أفضل؟ العاقل لا يختار لنفسه إلا تزكية النفس والتخلص من عبودية النفس الأمارة بالسوء. الثالث عشر: أن يعلم أنه إن صبر فالله ناصره، ولا بد، فالله وكيل من صبر، وأحال ظالمه على الله، ومن انتصر لنفسه وكله الله إلى نفسه فكان هو الناصر لها. فأين من ناصره الله خير الناصرين إلى من ناصره نفسه أعجز الناصرين وأضعفه. هذا الذي يترك الانتصار للنفس ويعفو ويصفح يكون بمثابة من أحال خصمه إلى الله وكل خصمه إلى الله وتركه إلى الله، فيكون الله عز وجل هو ناصره وهو خير الناصرين. أما إذا انتقم لنفسه، فكر أن ينتقم، فيتخلى الله عز وجل عنه ويكله إلى نفسه، فيكون هو ناصر نفسه أمام خصمه. يقول: وفرق كبير بين أن يكون الإنسان ناصر نفسه أمام خصمه وبين أن يكون الله عز وجل ناصره، وهو يعلم عجزه وضعفه ويعلم كمال قوة الله عز وجل وقدرته. فالعاقل يترك خصمه ويكل خصمه إلى الله عز وجل وهو خير الناصرين. الرابع عشر: أن صبره على من آذاه واحتماله له يوجب رجوع خصمه عن ظلمه وندامته واعتذاره ولوم الناس له، فيعود بعد إيذائه له مستحييا منه نادما على ما فعله، بل يصير مواليا له. وهذا معنى قوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أي بمعنى أنه إذا صبر على الأذية واحتملها فإن هذا يكون سببا إلى ندامة خصمه ومراجعة نفسه ورجوعه إليه نادما معتذرا مستحييا منه. نعم، إذا صبر هو يؤذيه وهو يصبر، يؤذيه وهو يصبر ولا يرد ولا ينتصر يوما بعد يوم، هذا يكون سببا إلى رجوع خصمه وندامته ومجيئه إليه نادما معتذرا، بل ربما ينقلب خصمه مواليا له يحبه وينصره، مصداقا لقوله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الخامس عشر: ربما كان انتقامه ومقابلته سببا لزيادة شر خصمه وقوة نفسه وفكرته في أنواع الأذى التي يوصلها إليه كما هو المشاهد، فإذا صبر وعفى أمن من هذا الضرر. والعاقل لا يختار أعظم الضررين بدفع أدناهما، وكم جلب الانتقام والمقابلة من شر عجز صاحبه عن دفعه، وكم قد ذهبت نفوس ورئاسات وأموال لو عفى المظلوم لبقيت عليه. يعني يقول: ربما انتقامه وانتصاره لنفسه يكون سببا في ماذا؟ في غلو خصمه. خصمه آذاه، وهو إذا رد عليه يفكر خصمه أن يؤذيه مرة أخرى وبصورة أشد، وإذا رد هو فيقوم خصمه يفكر بالرد بصورة أقوى وهكذا. أما إذا عفى من المرة الأولى سد هذا الباب على نفسه وأمن شر خصمه، فيكسب أمورا عظيمة. لو أقدم على الانتقام فإنه يؤذي نفسه ويفتح عليه أبوابا كان هو في غنى عنها. يقول: وكم ذهبت نفوس ورئاسات وأموال لو عفى المظلوم لبقيت عليه. المظلوم قام بالانتقام فذهبت منه أمور أخرى نتيجة ماذا؟ إقدام خصمه على التعدي عليه وأذيته مرات ومرات جزاء ذلك الانتقام. السادس عشر: أن من اعتاد الانتقام ولم يصبر لا بد أن يقع في الظلم، فإن النفس لا تقتصر على قدر العدل الواجب لها لا علما ولا إرادة، وربما عجزت عن الاقتصار على قدر الحق، فإن الغضب يخرج بصاحبه إلى حد لا يعقل ما يقول ويفعل، فبينما هو مظلوم ينتصر النصر والعزة، إذ انقلب ظالما ينتظر المقت والعقوبة. يقول: من اعتاد على الانتقام وعلى الانتصار لنفسه هذا لا بد أن يقع في الظلم فيعتدي أكثر. نادرا ما يأخذ الإنسان حقه على قدر أذيته، في غالب الأحيان يتعدى، يأخذ أكثر من حقه فيقع في الظلم، وهذا ما جاء في الآية: والله لا يحب الظالمين. إما أن تأخذ حقك على قدر الأذية، وفي الغالب يقع الإنسان في التعدي والظلم لأنه يأخذ أكثر من حقه. لماذا؟ يقول: في الغالب الذي ينتصر لنفسه هو غضبان، والغضب يجعل الإنسان لا يشعر بتصرفاته، لا يشعر بأقواله وأفعاله، فيقع في الظلم. ماذا حصل؟ قبل قليل كان مظلوما ينتظر نصرة الله عز وجل وتأييد الله له، انقلب إلى ماذا؟ إلى ظالم ينتظر مقت الله عز وجل وعقوبته. وفرق كبير بين أن يكون الإنسان مظلوما ينتظر نصرة الله وعز الله، من أن يكون ظالما ينتظر مقت الله عز وجل وعقوبته. السابع عشر: أن هذه المظلمة التي ظلمها هي سبب إما لتكفير سيئته أو رفع درجته، فإذا انتقم ولم يصبر لم تكن مكفرة لسيئته ولا رافعة لدرجته. نعم، هذه المظلمة التي ظلمها سبب لماذا؟ تكفير سيئاته، محو خطاياه، رفع درجته عند الله عز وجل، كذلك جلب محبة الله عز وجل له، فيها مكافآت عظيمة. أما إذا انتقم ماذا يحصل؟ لا يحصل شيئا من هذه الأمور. الثامن عشر: أن عفوه وصبره من أكبر الجند له على خصمه، فإن من صبر وعفى كان صبره وعفوه موجبا للذل عدوه وخوفه وخشيته منه ومن الناس، فإن الناس لا يسكتون عن خصمه وإن سكت هو، فإذا انتقم زال ذلك كله. ولهذا تجد كثيرا من الناس إذا شتم غيره أو آذاه يحب أن يستوفي منه، فإذا قابله استراح وألقى عنه ثقلا كان يجده. هذا العفو وهذا الصبر من أعظم الجند على من؟ على خصمه. إذا صبر فإن الله عز وجل يدافع عنه، الملائكة يدافعون عنه، المسلمون يدافعون عنه، يلومون خصمه: لماذا أنت تتعدى على هذا المسلم؟ لماذا تقع؟ لماذا تؤذيه؟ لماذا تنتقصه؟ لماذا؟ حتى إذا هو سكت، لم يرد، لم ينتقم، الناس لا يسكتون، الناس لا يسكتون. أما إذا رد يقول الناس يتخلون عنه، أخذ حقه، انتهى. فهذه فائدة عظيمة، أن لا يرد وأن يعفو ويصفح ويصبر حتى يحصل على ماذا؟ على ذل خصمه، ويجعل صبره جندا من الجنود عليه. التاسع عشر: أنه إذا عفى عن خصمه استشعرت نفس خصمه أنه فوقه وأنه قد ربح عليه، فلا يزال يرى نفسه دونه وكفى بهذا فضلا وشرفا للعفو. إذا عفى عن خصمه يقول يشعر خصمه أنه أصبح صغيرا، وهذا الذي يصبر على الأذية أصبح كبيرا، هذا الذي آذاه يشعر أنه مذنب، وذهبت ماذا؟ ذهبت حسناته، وأن مقابله قد ربح عليه أجورا عظيما. فلا يزال خصمه يشعر بأنه في ذلة، يشعر أنه في ذنب، في معصية، وهكذا، ويشعر أنه أن مقابله قد حصل عليه أجورا عظيما وربح عليه. العشرون أنه إذا عفا وصفح كانت هذه حسنة فتولد له حسنة أخرى، وتلك الأخرى تولد له أخرى، وهلم جرا، فلا تزال حسناته في مزيد، فإن من ثواب الحسنة الحسنة، كما أن من عقاب السيئة السيئة بعدها، وربما كان هذا سببا لنجاته وسعادته الأبدية، فإذا انتقم وانتصر زال ذلك. عفوه وصفحه وصبره هذه حسنة من الحسنات، والحسنة يكافئ الله عز وجل المحسن عليها فيوفقه لحسنة أخرى، والأخرى يكافئه الله عز وجل تجره إلى حسنة أخرى، وهكذا فتزداد حسناتها، تزداد حسناتها. ولا يدري العبد أي حسنة من أجلها أو بها يغفر الله عز وجل له يوم القيامة، فهو في مزيد، دائما في مزيد، تزداد حسناته. أما إذا انتصر لنفسه فلا يحصل شيئا من هذا. بارك الله فيكم. علينا جميعا خاصة في مثل هذه الأزمنة والتي نعاني منها كثيرا من المشاكل، نعاني من تحرش الشيطان الشديد ودخوله في العلاقات بين الإخوة، نحتاج كثيرا إلى مثل هذه الأسباب، أن نتعاهدها ونقرأها بين فترة وأخرى. اجعل هذه الورقة محفوظة عندك في كل شهر، في كل شهرين، بين فترة وأخرى استخرجها وتعاهدها وقرأها، حتى تكون سببا على صبرك وكسبك لهذه الفوائد العظيمة في الصبر، خاصة إذا كانت الأذية في الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، والحمد لله رب العالمين.